يقولونه جميل يا جميل يا جميل. شعرك سواد الليل على طول مجنني وتملي تشغلني نفسي تطمني. طمني يا حبيبي ليه مشغول بتروح بعيد على طول في الحب مش مسؤول. اجمل حياه وياك انا عشتها في هواك شفتك حبيبي ملاك. اسمر ولونه جميل يا جميل يا جميل. شعرك سواد الليل بيجنني وتملي تشغلني نفسي تطمني. تطمني